أخبرك على أن تعلمني مما علمت رشدا. يا سلام يا سلام. نعم نعم نعم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Thank you. الله يا أهل القرآن. قرأ تفسير أبي محمود. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. يا سلام. نعم نعم يا قرآن. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. السفينة خرقها. قال أخرقتها ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا. نعم نعم يا قرآن. فإذا لقيا غلاما فقتل. قال لو شئت لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الله، نعم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فأردنا لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار الله يا قرآن.

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم عليك. يا سيدي يا رسول الله قل إنما أنا بشر مثلكم إلي أنما مع تحيات أولى المقبول شارع العارف بسوهاج هاتف 33-27-92 سوهاج 010-136-238 012-32